ويسر بك الجسم وتسر بك ذراتك بتبقى كويسة ويكوي العالم ان كن بتاعك ده كن منسجم. فاذا حدث اذا عربجة الكون اللي فيه انت فيه ده طول اللي هو منسجم وعابد وانت عاصي يحصل ايه؟ بغض ويحصل كره. تقول بقى لما الذرات دي ما تطيش معاصيك الله يرحمها بانه يديك تتليه تنام عشان تريح ايه؟ تريح ابعادك يا اخي، ابعادك تعبت من معاصيك، ما انتش منسجم وياه، هي طائعه وانت معربد، فتلهت ايه؟ ونام. ساعه ما ينام تقوم الاعضاء والذرات تاخد ايه؟ راحتها في العباده ولا معانده لها. ما فيش لها معاند من ارادتك. انت تقوم قايم من النوم مبسوط، فتقوم انت مبسوط ليه؟ لان حصل تعادل. وارتاحت الذرات اللي كانت قلقانة. ولما ارتاحت الذرات اللي كانت قلقانة بقيت مش مشكلة ومنبسط ومش عارف ايه. ولذلك ناس يقولوا لنا ايه مثلا؟ والله يا اخي انا لما بروح المكة ولا المدينة الواحد بينام نص ساعة بس. وتقضيه وتبقى مبروكة. نقول له ليه بقى؟ افهمها بقى. لأنك أنت طول ما أنت هناك ما بتفكرش في معصية. فأنت منسجم مع أبعادك. وما دام منسجم مع أبعادك، أبعادك هترتاح منك من نوم ليه بقى؟ ولذلك أدي السبب في أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك إيه؟ تنام عينه ولا ينام قلبه. لأن أبعاده منسجم وياه مع دائما، على حياته خير لها إيه؟ ونومه إيه؟ تبقى مبسوطة أو 24 مرة. ولذلك اللي تلاقيك تمل منيل كده ومدهو وعايز يعرف انه تاعد نفسه وتاعد ذراته، فما بتصدق ان كله مخمد معونه الطلب. انا معونه الطلعه اللي بتاعها يسمعها. نعم. وبيحصل سبحانه وتعالى يعدل فينا بواسطه الرسل الغفله يروح منبهنا بيه. كل يبعث رسول يبعث رسول يبعث رسول عشان ايه؟ علشان يذكرنا بايه؟ وبعد ذلك يترك للرسالات التي سبقت أدلة علشان تؤيد الرسل الموجودين على مهمتهم. يقول لهم شوف الرسل اللي كانوا قبلكم وقومهم كذبوهم، ربنا عمل فيهم إيه هناك بقى؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ألم ترى كيف فعل ربك بعاد؟ يبقى ساب لهم إيه؟ دليل مادي ملموس على ان اللي افسدوا زمان ويا الرسل مصيرهم هذا. الم ترى كيف فعل ربك بعاد؟ ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الاوتاد. الفرعون اللي احنا بنتفرج على الاهرام بتاعته والرواسخ دي لحد دلوقتي، شوف ازاي ربنا بيديها لنا ايه؟ ايه. فكذلك يريد الله ان يقول انا لن اترك لاحد من خلقي عذر. آيات كونية تشهد بوحدانيتي وألوهيتي، وآيات بواسطة الرسل تثبت صدقهم في البلاغ عن الله، وآيات محكمات تحل لهم كل أقضية الحياة، فلا يمكن لبشر أن يستدرك عليها، ولا يمكن لأي داء أن لا يجد له حل في الكتاب. ما عادش اليوم. وبعد ذلك تركت لهم تكذيب المكذبين السابقين أمام أعينهم فيقول وإنكم لتمرون عليهم مصبحين. بتشوفوا الحكايه دي مدن صالح، وشوف ايه اللي حدث، وده احنا بنشوف دي وبنشوف دي وبنشوف دي اللي احنا شفناه دلوقتي. امال اللي مطمور ايه؟ اللي مطمور ده دلوقتي احنا نفهم ان كل اثريات بيفحصوا لها في الارض ولا لا؟ ليه؟ لان عوامل التعريه بتجيب الريح والمش عارف ايه ترجع. ولذلك لا تجد اثارا الا في ايه؟ في باطن الايه؟ الارض. اهو احنا شفنا شويه الهرم، وبعدين شفنا مركب الشمس، ولسه لا يزالون ايه؟ ينقبون ويحفرون ليجدوا ايه؟ ليجدوا اثار. في عاد بقى اللي قال التي لم يخلق مثلها في البلاد، ده لازم ايه؟ ده لازم حاجه كبيره قوي. انما هي فين؟ مطموره تحت الايه؟ لانهم قالوا القافله تسير هناك، فاذا هبت عليها عاصفه رمليه تطمر القافله باكملها. تبقى الهبه الواحده اللي تطمر قافله، يبقى شوف كم هبه من اول عاد. يبقى اندخلت تحت الارض ولا لا؟ وبعد ذلك لو ان الله اراد ان يظهرها لنا لنعتبر، يبقى الزمن المستقبل، كل الزمن ما يتقدم في التكنولوجيا وفي الحفر ومش عارف ايه، يوم يدينا ايه من ايات الايه؟ ايه من ايات الله في الامم السابقه. فبقول بيكذبوا ليه؟ ما بيسمعوش؟ طيب ما بيبصروش الايات اللي في الكون؟ فأنا أوريك لهم الآيات في الكون علشان يعتبروا، أقول لهم دول اللي كذبوا الرسل وشوفوا عملوا فيه إيه. أولم يهدي لهم، يهدي لهم، أولم يهدي يعني إيه؟ يهدي يدل ويرشد ويبين ويوضح، هذا معنى يهدي. ما دام يهدي يدل ويرشد ويوضح يبقى فيه هادي وفيه مهدي وفيه هدى يبين لنا الطريق كده للغاية. هذه الثلاثة، هادي إيه؟ وإيه؟ والمهدي والشيء اللي هيبينه لنا. كل المادة دي تستعمله في القرآن ثلاث استعمالات. الاستعمال الأول أن يذكر الهادي وهو الله، خلاص، والمهدي وهو الخالق، خلاص، والمهدي إليه وهو الغاية اللي ربنا عايزه. يبقى كم عنصر؟ ثلاث، هادي ومهدي، ومهدي إليه اللي هي الغاية اللي ربنا عايزه. يوم مرة يجيبها متعدية إلى المفعول، كما تقرأ في فاتحة الكتاب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اهدنا يا من؟ يا الله. يبقى مين اللي هادي ومين اللي عايز ينهدي؟ احنا. هادي عنصرين. طب اهدنا ايه؟ الصراط المستقيم. عد الفعل بنفسه، يبقى مرة يعد الفعل بنفسه يقول ايه؟ اهدنا الصراط المستقيم. ومرة يعد الفعل لله، الحمد لله الذي هدانا، ما قالش هدانا هذا، قال لي هذا، هذا الله جد. وهناك آية ثانية تقول يهدي من يشاء لا صراطا مستقيما بغير حرف ولا باللام ولكن بإلى، والله يهدي من يشاء إلى. يبقى كم مرة بقى؟ يبقى عرفنا عناصر الهداية كام؟ هادي مهدي وهو الإنسان، ومهدي إليه هو الطريق المستقيم. مرة يعد إلى المهدي إليه بنفسه اهدنا الصراط، ويجيب مرة إيه؟ هدانا لي لهذا، وهدانا إلى هذا، سواء كان متعديا أو بحرف الجر اللي هو اللام أو بإلى، فإن الهادي واحد والمهدي واحد. اللي بيتغير المهدى إليه بيهديه إلى إيه؟ مرة يجيبه بنفسه، مرة يجيبه باللام، ومرة يجيبه إيه؟ بإلى. إلى الآية دي لغت كده ولغت كده ولغت كده. ليه؟ اللي بيهدى ربنا كان الأصول يقول إيه؟ أولم يهدي الله هؤلاء القوم إيه؟ بإيه؟ بالطريق المستقيم. قال لك دلان إليه، ما دخلش على المهدي إليه، ده دخلت على المهدي. أولم يهدي إيه؟ لهم. الله، يبقى لجت في إيه؟ لجت زي يهدينا الصراط المستقيم، أدي واحد، ولجت زي هدانا لي هذا، ولا إيه؟ إلى هذا، ما لجتش لا دي ولا دي ولا اتنقلت نقلة خالص لمين؟ بعد أن كانت لما يهدى إليه، كانت لمن إيه؟ لمن يهدى. ايه الحكايه دي؟ قال لك الناس تفهم ان الله حين يهدي الى طريق يحملك مشقات التكليف، ولذلك بتنفر الناس منه. ليه؟ قال لك الناس اللي بيعبدوا الاصنام واللي بيعبدوا الشمس والقمر، طب ده العباده معناها ايه؟ الطاعه. يبقى اللي بتعبده لازم له امر. طب الشمس امرت وقالت ايه؟ ما قالتش. يبقى كلمة عبادة ما تنفعش وياها لأن ما لهاش أوامر ولا لها فايدة. طب قال لك بيحبوا العبادة دي عشان ما لهاش مطلوبات. اللي بيعبد الشمس والقمر قالت له اعمل ايه ولا ما تعملش ايه؟ ولا حاجة، سايبها على راحتها. والله إله كويس قوي دي اللي يسيبني على فانتظيتي وبعدين أبقى ايه؟ تبقى ما تنفعش. يبقى ايه؟ نقول له تعالى أنت ليه بتعرف إن التكليف شاق عليك؟ قال لك لأنه يصادم مراد النفس في الشهوات. قال له هو مراد النفس في الشهوات ده هو اللي بيديك الخير؟ طب ما يمكن يديك خير عاجل ويديك شر آجل. طب ما اللي قاعد يلعب ولا راح في المدرسة والتزم بالمواعيد والتزم بالمذاكرة والتزم بالإنصاف والبتاع فاهم إن هو يعني وبعدين يجي آخر سنة إيه اللي يحصل له؟ يروح سائط بقى يشرب ذل من اهله ومن الناس اللي حواليه ومن التلامذة حتى اللي كانوا هنا احتقار ومش عارف ايه. الله ما تنزلش بقى الى الشهوة العاجلة التي تصاحب البراءة من التكليف. احنا في الفلاحين مثلا نشوف ناس مجتهدين في اعمالهم وانت قاعد كده في الشارع ولا حاجة تلتفت تلاقيه الصبحية قايم وقطع الزريبة بتاعته واخد السباخ ومعفر وعمال يحمل ويروح ويجي ويروح ويجي، وواحد تاني برضه يمكن اخوه قاعد على القهوة وحاطط رجل على رجل ولا عملش العملية دي، نقول له يبقى شوفهم يوم الحصاد بقى، يبقى شوفهم يوم ايه تلتفت تلاقي كان مودي سباخ وجايب الخير كله على القهوة ودوك قاعد ايه يبص له. تبقى ما تنظرش الى مشقة التكليف ولكن انظر الى العائد من مشقة التكليف. فلو انك قدرت نجاح الولد واخده مجموع كده وروح الحته اللي فيه على التعب اللي تعبه هو بتلميذ تقوم تستصغر التعب، واللي لعب وهو الى اخره ايه اللي يحصل له؟ يبقى فيه حسب الرضا. اذا لا تستصحب مشقة التكليف ولكن اقرن مشقة التكليف بنعيم الثمرة والغاية. ان عملت ده هي تنجح في كل امورك، انما تنظر الى مشقة التكليف بس يقول لك مثل ايه ما تنفعش. حق سبحانه وتعالى يريد منا اننا نقبل على التكاليف ونفهم ان التكليف ده تكليف. ليه؟ لان الذي كلفني لا يحتاج ولا مني الى هذا، ابي اول حاجه مش مسخرنا عشان انفعه بحاجه، ده هو بيتحنن الي عشان اكون اهل لانعامه على اي زود النعم. ودي يقول لك لان شكرتم لا ازيدنكم، تبقى المساله راجعه عليكم انت، مش عايز منكم حاجه، انا اله بكل صفات الكمال قبل ان اخلقكم، خلقي لكم ما زادني في ملكي شيء ابدا، ده انا اله قبل ان ايه قبل ان اخلق شيئا. يبقى اذا المساله كلها راجعه لمين؟ راجعه لكم اهل لندي جاي عشان تبين لنا اولم يهدي مش عليهم لصالحهم. يبقى هدى لمين؟ هدى الله لمين؟ لصالحك. فما تفهمش ان عليك مشقة وتكليف. لو فهمت ان الهداية دي راجعة عليك انت كنت تبوس اياد اللي يبلغك من الله هذا الحكم. يبقى اذا كلمة الله هنا دخلت على مين؟ على المهدي ولا المهدي اليه؟ على المهدي. يبقى مين يهدي لصالحهم؟ ولذلك آية ثانية في القرآن لو فطن الناس لها يقول لك ايه؟ أولئك يعني اللي بيؤمنوا بالله ويؤمنوا بالغيبة أولئك على هدى. على هدى يعني ايه على هدى؟ يعني الهدى مش راكبكم عشان يحملكم مشقة، الهدى هو اللي شايلكم الى الغاية النبيلة. الهدى هو اللي ايه؟ انتم على الهدى. يبقى الهدى ايه؟ مطية بيوصلكم للغاية، فما تكرهوش المطية اللي توصلكم للايه؟ للغاية. أولم يهدي لهم، أولم يبين الله لهم أي لصالحهم. ما جابش المهدي إليه بقى ساعة اللام الأولانية، ما عندنا قلنا ثلاثة يا متعدي يا باللام يا بإله، لا هنا ولا هنا ولا هنا، جايب لمين؟ ودخلت على مين؟ على أي لصالحهم. ما بنش لهم، طب إيه اللي بين لهم يا ربي؟ قال لك شوفوا المخالفين اللي خالفوا الرسل قبلهم إيه ربنا عمل فيهم إيه؟ ما مكنش من الرسل ولا انتصروش عليهم، بل الرسل للغاية انتصروا ايه؟ انتصروا عليه، وانكم لتمرون عليهم ايه؟ مصبحين وبالليل، ايه فلا تعقلون؟ ما تشوفوهم ايه اللي حصل لهم؟ اولم يهدي، اولم يبين الله لصالحهم عاقبة الذين ايه؟ خالفوا الرسل وما قالوا اليه. كم اهلكنا من قبلهم من القرون؟ ساعة ما تسمع بقى كم اهلكنا؟ كم دي للعدد؟ استفهام عن العدد. زي ما تقول الواحد نصحته كتير ولم ينتصر تقول له كم نصحتك؟ يعني ايه معناها؟ كم نصحتك يعني ايه؟ يعني نصحتك كثيرا كثرة ما نقدرش نحصيها بل هي كميتها كبيرة. ولذلك اللغة الريفية حتى الفلاح يقول له يا عم اكم نصحته وجايب استفهامين، الهمزة ادي الامي، أكم نصحته؟ جايب يعني بيقول إيه؟ بيقول أنا أسألك كم مرة نصحته؟ يعني إذن أنا لا عذر لي. إذن الحق سبحانه وتعالى يقول أولم يهدي أي لا يبين الهادي والهادي هو الله دائما كده يبين لصالحهم مش مشقة عليهم بل لتحقق لهم إيه غاية. طب لم يهدي بين لهم في إيه؟ قال لك بين لهم كثرة الأمم التي عادوا رسلهم وبعد ذلك كانت غايتهم ما صاروا إليه وكلا أخذنا إيه بذنبه. الله الله الله كل واحد كده. يبقى إذا أولم يهدي لهم يعني أن ينكرون على الرسل ما جاءوا به ولم يفتنوا إلى كثرة الرسل السابقين وما حاق بأممهم من الهزيمة ومن الإنكار وحاجة كثيرة ما نقدرش إيه ما نقدرش نقولها. أولم يهدي لهم إيه اللي ربنا بين لهم لصالحهم إيه كم قال لك هو لما يبين لهم غاية المكذبين يقبل صالحهم. قال لك إيه لأنك أنت لما تنصح واحد تقول له اعطيهم الاحسن يحصل كده واعطيهم الاحسن يحصل كده يبقى خدمته ولا ما خدمتوش. ولذلك احنا قلنا في سوره الرحمن قديما لما يجي الحق سبحانه وتعالى يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم خلق الانسان من صلصال كالايه كالصخر وخلق الجن من مارج. وبعدين يقول فباي الاء كان الخلق من مارج والخلق مش عارف من الطين وده نعمه ولا مش نعمه. طب رب المشرقين ورب ملكهم ما فيش حد يقدر يستوي اوعوا تخافوا من حد تاني يجي يستولى على الحكايه دي ويمنع عنكم هذا الخير لانه رب المشركين وايه رب المغرب وله الجوار المنشآت في البحر كالاعلى برضو انت باي الاء ايه انما يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. طب دي نعمه بالله. ولذلك قال لك ازاي يقول بعدني فباي الاء ربكم مع انها نقمه شديده. نقول له لا كونوا نبهنا اليها قبل ما تحصل لنا هذه نعمه اخرى من الله. اولم يهد لهم كم اهلكنا من قبلهم من القرون. احنا قلنا القرن فيه الاقتران هم جماعه اجتمعوا واقترنوا في زمن على مبدأ او مذهب من النجاح. انت قال لك ان نظرت الى الزمن دلوقتي عمله 100 سنه القرن يبقى ايه 100 سنه انه ياخد 3 اجيال ياخد الجد والايه والابن والحفيد. والبيت عم نقول احنا في القرن هو القرن العشرين على ان القرن كم سنه على انه ايه 100 سنه يبقى ان اردت الزمن يبقى القرن ايه. وقد يكون القرن اكثر من ذلك. ازاي؟ قال لك القرن يبقى زمن نبي وان طال زمنه الى 1000 سنه زي نوح نقول عليهم ايه قوم نوح. يبقى اذا مره يقرن بايه بالزمن واحده ومره يقرن بايه ومره يقرن بالوضع الديني. ولذلك نقول عصر الجاهلي كده وبعدين نقول عصر صدر الاسلام كده وبعدين نقول عصر بني اميه والعصر العباس وعصر المماليك وبعدين لما جه العصر الحديث لا نزال في العصر الحديث دلوقتي ولا لا مع انه بقى له مده قد ايه. اذا فالقرن ان كان اردت به الزمن فحددوه واتفقوا على ان يكون 100 عام. ولذلك يبعث الله في ايه 100 عام 100 عام اللي هو من يجدد لها امر لنا. وان اردت انهم تابعين لملك او تابعين لنبي يبقى مهما طال يبقى اسمهم ايه يبقى القرن بتاعه. الحق سبحانه وتعالى يعطينا في حياتنا اللي احنا عايشينها دي ان الزمن متغير ومتغير الى اعلى في الماديات ومتغير الى ادنى في المعنويات. كل ما يتقدم الزمن الناس تنحل من دينها ايه شوية. ليه؟ لأن الارتقاء المادي بيجيب حضارات تستهوي النفوس. إذا كل ما ارتقيت المادة تنحدر فيها. ليه؟ قال لك لأنني ما برتقيش ارتقاء متساوي ارتقاء سوي. يجب لما ارتقيت المادة ارتقيت ايه؟ ارتقيت فيها. ليه؟ عشان ما تنطمس الخير والمد. ولذلك ربنا بيقول بعدين في الاخر بقى حتى اذا اخذت الارض زخرفها وزينت وظن اهلها انهم صادرون عليها وانهم من صيام بيت السوات اوي افتعلوا بقى هنا عندنا اتاها امرنا عليك الا تغنى بالامر. وبعد ذلك تنشر الى جزئيات الحضارة في الكون تجد الامم لها حضارات لن تستطع ان تجعل نفسها وقاية من انتحار الحضارة. بقت الفرعونية اللي عمل الاثار دي اللي بيجينها ناس من امريكا كلمة الحضارة في الدنيا عشان تتفرج ازاي علماء المسلمين عملوا دي، ما كانوش يقدروا علماء المسلمين يعملوا حاجة تصونوا حضارتهم زي ما بيجيش يعملوها. الله. طب والاصول التقدمية التي مش احنا كنا نسمع العصر الحجري وبعدين جه عصر البخار، قال احنا في عصر ايه دلوقتي؟ عصر القضاء. اذا احنا مستثمرين في الايه؟ القيم المادية. ومنحدرين في ايه؟ لكن هل عن امتناق لمعالم هدي الله في الارض؟ قال لك لا. اوعى تقولوا كده، لانني نزلت الذكر فيه كل حاجه وانا اللي ضمنت حفظه، ما تركتوش لكم تحفظوه القران. الله. يبقى اذا المساله عن عجز منه، والا فكتاب الهدايات ايه؟ موجود حجه علينا. يبقى لو اننا ارتقينا في القيم كما ارتقينا في الماده يبقى العالم ما تنساوش. انما ارتقينا في الماده ولا بنرتقي في ايه؟ ولا بنرتقي في ايه؟ في القيم. اولم يهد لهم كم اهلكنا من قبلهم من القرون. ما بنقولش كلام كده يعني من غير حجه، يمشون في مساكنهم. قدمت الكلف والسفور انكم لتمرون عليه ايه؟ مصبحين وبالليل. كم اهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم ان في ذلك لآيات افلا يسمعون. يعني بايه؟ بيحضرهم على انهم يستمعوا. يستمعوا من مين؟ من الكلام اللي بيقولوا الكفر. شوفوا الناس دول عملوا ايه؟ واللي كذبوا الرسل كان نتيجتهم ايه؟ واللي طغى كان نتيجته ايه؟ بالله الانسان مهما قصر عمره الم يرى ظالما؟ طب الم يرى مصراع ظالم؟ يبقى اللي رأى ظالم بيشوف مصرع ايه؟ وقد لا يكون الظالم المعاصر، يمكن الظالم يحدث عنه. يبقى اذا السماع له ايه؟ لو فلان كان طاغيا وكان وكان وكان وبعدين يقول له بعدين ايه اللي حصل له؟ الله. يبقى اذا برضه اللي ايه؟ اللي هيجي اللي بيظلم ده هيجي له ايه؟ حصل ولا ما حصلش؟ عايز تشوف ظالم، شوف مصارع الظالمين قبله. والظلم مسألة لا تتأخر للآخرة، لأن يمكن الظالم ده ما يؤمنش بأن في آخرة. يعربد في الكون؟ لا، لازم نوري له الظالم برضه زيه وشاف الدنيا، بلاش الآخرة دي هنسيبها على إيه؟ ولذلك الراجل قال لن يموت ظلوم حتى ينتقم الله منه. مش ممكن. ليه؟ ويمكن اللي شافه ظالم يشوفه إيه؟ وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا. يبقى الظالم له رسالة، بينتقم من مين؟ من لأن الخير لا يؤدب. الخير قلبه طيب. لما واحد يعمل فيه اللي يعمله وبعدين يقول له يا شيخ خلاص تقول له حرام يلا عفى الله عنك. مش النبي قال كده؟ مش قال اذهبوا فأنتم الطلقاء؟ هو قال لك لا يا خير، ضع رجلا على رجل. واترك الأشرار إلى أن أرسل عليهم أسر منهم فيؤدب منهم. أنت بس اقعد بس. نعم. كلمة أفلا يسمعون والسمع وسيلة من وسائل الإدراك، زي العين وزي الأنف وزي اللسان وزي الإيد، كل ده وسائل إدراك. بس وسائل إدراك الإذن بنسمع صوت. طب اشمعنى هي قال أفلا يسمعون وحيجي تاني يقول أفلا إيه؟ يبصرون. يبقى عمال بيقلد في وسائل الإيه؟ في وسائل الإدراك. أفلا يسمعون؟ قال لك لأن الكلام بنقول لهم أنت بننبههم الى مصارع هؤلاء القوم، فده كلام مسموع. يبقى الودن هي اللي ايه؟ هي اللي تسمع. لكن حاجه في الايه الثانيه العين هي اللي حاطط. اولم يهد لهم كم اهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم ان في ذلك لايات افلا يسمعون. مستمعين كلامنا ده بننبههم ده ولا بيبصرش برضه ولا عاملين ودن من فين؟ ويد من عجل. اللي مش متنبه بذاته احنا بننبهه ونقول له بص شوف دي ايه. أولا يعرف أن نسوق الماء إلى الأرض الضرب ذكر أولا يهدي أن يبين، إنما هنا أولا إيه؟ أولا يعرف أن نسوق الماء إلى الأرض الضرب فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يشكرون. بقى ذكر أفلا إيه؟ لأنها إيه التاريخ بتقلكوا عليه، تبقى هي الودن هي اللي إيه؟ وصلة الأدراك، إنما اللي بنقوله لكم يا إيه؟ ده واضح أو إدراكم في عصوف كده. أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم. تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون؟ بك قال أولم يهدي لهم أن يبين، وأولم يروا برضو فعل مضارع وفعل مضارع، بس الخلاف جاي في حكمتين. هناك كم أهلكنا، وهنا أولم يروا أنا نسوق من السقنة، يبقى مرة جاب ماضي ومرة جاب إيه؟ مضارع. ليه؟ لأن الإهلاك سبقا من الكلام ده، يبقى كم أهلكنا ماشي. لكن الآية التي يلفتنا الله إليها آية نراها الآن وتتكرر في كل وقت، إن المية تنزل على الأرض المجدبة وتصبح مقدرة وتنبت من كل زوج بيت، ده بنشوفها ولا ما بنشوفهاش؟ يبقى اللي مضى أهلكنا خلاص، إنما اللي حاضر إيه؟ نتوقه، يعني أمر يتكرر أمامكم ولا يزال له إيه؟ له حال وله استقبال ايضا، لان احنا عارفين ان الزمن زمن مضى قبل ان تتكلم، ادي اهلكنا لاننا اهلكنا قبل ان نقول لك ادوا. لكن في شوق الماء الى الارض الجرز احنا نشوفه ولا لا؟ يبقى اذا الحاله اللي احنا موجودينها، يبقى ما دام الحاله اللي احنا موجودينها تبقى نشوفها ولا نسمعها؟ يبقى نقول افلا ايه يبصرون، يبقى دي عايزه سمع لانها قصه حكايات مضت، لكن دي عايزة ايه؟ لانها واقع الان وكل واحد ايه؟ هناك الآية الثانية بتاعت ايه؟ إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها، مش كده؟ ايه كمل كده؟ وإنا لجعلون ما عليها صعيدا جرزا، جرز يعني ايه؟ مقطوع منه النبات، إما لأن الماء شح عليه فجف، وإما أنه استحصد فحصدوه، فإذا نزل الماء عليها اهتزت وإيه؟ وربت وأنبتت من كل إيه؟ هنا بقى نسوق الماء. السوق حس بسرعة، ولذلك واحد يقول لك يا أخي أنت سريعنا ليه كده؟ يعني إيه؟ بسرعة كده، والسوق يبقى من وراء من خلف، والخيادة تبقى من إيه؟ من قدام، فكأن احنا بنسوقها هي قدام عيننا، لان يمكن اللي مرة تنقطع منا وتجري منا، لا ده قدامنا نسوقها. السوق مرة يطلق على السحاب، وتشير سحابا فسقناه اي السحاب الى بلد ميت، ومرة يجي السوق لمين؟ للماء. طب ايه نسوق الماء؟ قال لك سوق الماء ده له مظاهر، سوقه من السحاب إلى الأرض ندوة واحدة، فإذا نزل إلى الأرض يجري في النهر يبقى ده برضه سوقه، يغص الأرض بنسوق بنقنص تحته، وبعدين هنعود قدام. أكن ربنا عامل لنا الخزانات اللي تحفظ لنا الماء إذا وجد لا لنحرم منه إذا فقد، زي ما بنعمل خزانات إحنا هو عامل لنا إيه؟ فسلكه ينابيع في الأرض، وكل الأنابيع في الأرض تغلب على أشياء كثيرة السدود مش قادرة تعملها، لأن لما يحط مية في سد برضو الشمس بحرارتها بتعمل إيه؟ بتبخر، إنما في الأرض. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فيما رواه البخاري: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية، يعني أرض خصبة قبلت الماء،

فيميت القدوة علشان تفهم ان حتى وان كان ملائكة موكلين به فالمتتبع من خلق الملائكة وخلق المتتبع. اولم يروا انا نسوق الماء الى الارض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه انعامهم وانفسهم افلا يبصرون. لان دي مسألة ايه؟ مسألة عين. ديك افلا ايه؟ افلا يسمعون. ولذلك احنا قلنا زمان واحنا نتعرض لقول الحق سبحانه وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل ارأيتم ان جعل الله عليكم الليل سرمدا الى يوم القيامة. سرمد يعني جعلنا الدنيا كلها ليل، سرمدا يعني دائم ما فيش نهار. قل ارأيتم ان جعل الله عليكم الليل ايه سرمدا الى يوم القيامة من اله غير الله يأتيكم بضياء أفلا إيه؟ أفلا تسمعون. طيب قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. إيه أفلا تسمعون؟ ليه؟ لأن الكلام في الليل وسيلة إدراك السماع، ولكن في النهار وسيلة الإدراك إيه؟ اللي بيتكلم مين؟ بنتكلم إله ورب، لازم يضع الكلمة في مطرحها. ويقولون متى هذا الفتح؟ متى هذا الفتح؟ أنت تقول متى الشيء فلان؟ ليه بتقولها كده؟ لكنك استبطأت الحكاية. متى يأتي فلان إلينا؟ لكنك استبطأت إيه؟ الشيء. ولما الرسل قالوا لهم ان ربنا ارسلنا وايدنا بالمعجزات وحملنا منهجه الى خلقه والذي فعل ذلك بنا وبكم كفيل ان ينصرنا عليكم، لانه ما يبعثش انبياء ورسل وبعدين يخلي الناس يضغط عليهم، ولا كانت لها لازمه خالص. الله. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين انهم لهم المنصورون وان جندنا لهم الغالبون. ولذلك احنا قلنا زمان ساعة ما تجد مع الرسول ومع الصحابة ومع المسلمين انهم ما انتصروش، قول انتم ما كنتوش في المعركة جند خالصين لله، لو انكم كنتم جندا مخلصين لله ما انهزمتم. ولا تظنوا ان وجود رسول الله بينكم يحميكم من هذه القضية. اجتمعتم في احد مش كده؟ ولما اجتمعت في احد والنبي القى اوامره للرماة قال لهم اياكم ان تغادروا اماكنكم هذه، ولو رايتمونا منهزمين ولو رايتمونا منتصرين. فلما بدت بوادر النصر نسي هؤلاء الرماة امر الرسول فنزلوا الى ارض المعركة. فلما نزلوا التف عليهم خصومهم وكانت النتيجة ان الامن انش انهزموا ولكنهم لم ينتصروا لان المعركة ماعت. ومع الرسول موجود بينهم يجي واحد يقول لك يا سلام يلزمهم الرسول بينهم، يقول لك اصل الرسول مش هيعيش لهم، هيقعد يكلموا طول ما الرسول حي وبعدين يبقى لازم تبقى في اوامر تنفذ، ان خولفت الاوامر لازم تيجي الهزيمة، وبعد ذلك قدر انهم انتصروا رغم المخالفة. ماذا يكون موقفهم مع اوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لم تعد هناك ثقة في اوامره، لانهم يقولوا خالفنا الامر ومع ذلك انتصرنا. يبقى لازم ينهزم عشان ايه؟ عشان يثبت ايه؟ قداسة امر الرسول وقداسة امر الله ضروري يفعل، ورسول الله بينهم. وايضا لما جاء في حنين ويوم حنين اعجبتكم كسرتكم، ده سيدنا ابو بكر نفسه يقول لن ايه لن نغلب عن قلة، ده احنا عددنا كبير، ده انت يا ابو بكر تقول ايه؟ فيروح بقى ربنا يقول له طب خلي الكسر بتاعكم تنفعكم بقى، وبعدين اجيبهم لكنه عطف عليهم اخيرا وبرضه خلى المعركة، بس عشان بقدر الايه؟ بقدر التأديب والتهجيب وقدر المخالفة. اذا فالحق سبحانه وتعالى حين يأمر أمر يبقى بيدينا ايه؟ انا اللي امر، يبقى انت مالكش الا انك انت تنفذ.

ان ما حصلتش تبقى انت مش كذاب. تقول ربنا ما شاءش يبقى حد يتكلم مع ربنا بقى. انما لما قلت لك يا اخي اصل طعتني ولا جيت انت مش عارف ايه. ان احنا يعني لما اقول الا ان يشاء الله يبقى عملت ايه؟ حملت نفسي من ان اكون كاذبا او مخالفا او غادرا بوعد او الى اخره. ليه؟ قال لك لان الذي يعد لازم يملك اسباب الوفاء، واسباب الوفاء لا يملكها بشر وانما يملكها خالق البشر. هو اذا وعد ما يخلفش وعده ابدا. اما انت فقد تعد ان تلقى فلانا غدا في المكان الفلاني لاكلمك في الموضوع الايه الفلاني، سلام على الاول، غدا اقابلك. يبقى ادي الفاعل وادي المفعول. انت ضمنت انك تعيش لبكره يا سيدي، ادي واحده. طب ضمنت انك تعيش، تضمن الثاني يعيش على الارض. طيب تضمن انك انت عشت تيجي عوائق عندك فوق وعدك، عندك حد عبيد مات ولا عندك حد عي ولا عندك حد ولا صحتك ولا انت ما قدرتش، افرض ان كل العناصر دي اتوجدت، انت موجود وهو موجود والقوه موجوده وكل حاجه موجوده، لكن تغير رايك قلت طب انا هروح اتورط مع الراجل ده ليه واقول له كذا وكذا وبلاش. اذا انت لا تملك عنصرا واحدا من عناصر الوفاء بالوعد. فرع المساله في يد الحق الذي يملك كل عناصر الوعد، وحينئذ تبقى بريئت من ان تكون كاذبا او تكون غادرا او تكون انت ما اديتش الحق بتاع الوفاء لمين؟ لصاحبه. فاعرض عنهم وانتظر. يبقى اكيد اللي انا قلت لك هيجي وهم منتظرين، بس فرق بين انتظار وانتظار. انتظارك بامر ربك وانتظارك لوعد من ربك، ولكن انتظارهم تسويل نفس ووسوسه الشيطان ولا رصيد له من قوه انفاس. وهم يقولوا ما تستنى ايه، اهدى عليك. وهي هم منتظرين يقول لك يمكن يجيله حاجه بقى، ربنا هيبعثه قبل ما يتمم الرساله بتاعته. مش معقول ده هو ارسل الرسول للهدايه، يبقى لازم كنت تعرفوا ان اللي ارسل الرسول للهدايه مش ممكن يسلمه. يبقى لازم يبقى املكم في ان ينتهي او يخلص من حياتكم. لا سبيل الى ذلك، لا سبيل في ان لا يوجد، ولا سبيل في انه يرتجع منكم فينصرف عن مهمته. لا سبيل لهذه ولا ايه ولا هذه. فاعرض عنهم وانتظر انهم منتظرون، يعني متربصون عليك. كنتوا بتتربصوا، احنا برضو بنتربص، مش انتوا ناصحين، لا احنا بنتربص، بس التربص بتاعنا له رصيد من قدره، وتربصكم له رصيد من عجز. يبقى دي ما تنفعش. وانتوا بتتربصوا من ايه؟ ايه اللي بتتربصوا؟ منتظر ايه؟ هناك الايه الثانيه تشرحها تقول ايه؟ قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين. ايه الحسنيين؟ اما ان ننتصر عليكم ونتحركم ونجلكم او نبقى شهداء. الاثنين مصلحة لنا ولا لا؟ ان كنا شهداء فقد ضمننا حياة خالدة، وان كنا منتصرين فقد ضمننا اذلالكم. قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين ونحن نتربص بكم ان يصيبكم الله بعذاب من عنده او بايده. فتربصوا ان ايه؟ اما نشوف مين اللي هيكسب في الاخر. فاعرض عنهم وانتظر انهم منتظرون. هذه السورة يسمونها سورة السجدة، والسجدة اللي فيها طبعا كلنا عارفينها، لما بنقرأها بنسجد لله شكرا، والسجود منتهى الخضوع للحق. فإذا جاءت آية تهز كيان الإنسان، الله علمنا إزاي ننفعل لهذه الكيان. قال لك اسجد قبل أوان السجود، ما تستناش لما تسجد السجدتين بعد الركوع، بل دي عايزه ايه؟ عايزه سجود دلوقتي، كانها امر ايه؟ امر قوي قوي، لدرجه انني اخرجت السجود عن ايه؟ عن موقعه. بامر مين؟ بامر من شرع السجود الاول. ليه؟ قام قال لك لان لازم جت ايه؟ طاقه جميله من نعم الله وذكرتني بيه، وقال لي وخر ايه راكعا وايه؟ يبقى اذا نقل السجود من مكانه، يعني واحد يقول لك ما احنا بنسجد مرتين، يعني ايه الفرق ايه؟ تتركه وبعدين نبقى نسجد؟ يقول لك لا، يريد ان يشعر الخلق بانهم يستقبلون نعما جديده، وهذه النعم الجديده لا يكفيش فيها السجود الرتيب، يسجد لها سجودا ايه؟ سجودا خاصا. وفي السوره ايضا اشياء، في قوله سبحانه بعض العارفين نقى منها شويه حاجات دي، قال فيها ايه؟ هذه المسائل توضع نماذج لصيانة النفس الإنسانية وعدم بعدها عن حكمة ربها وخالقها. ليه؟ قال لك لأن العين ترى شيئا فتقول إنه حسن، وترى شيئا فتقول إنه قبيح. قال لك خليك ناصر وشوف الشيء اللي أنت بتقول قبيح دي، قبيح لأنه خرج عن حسن الله الذي شرعه، هذا اللي يبقى قبيح. انما القبيح لم يخرج عن حكم الله الذي شرع، ما تقولش عليه قبيح. قل بس انا غبي، ما عرفت سر الجمال فيه ايه، سر الجمال فيه ايه، ما تقولش ان حاجه قبيحه ما دام انت مالكش القبح. يبقى حدد القبح. القبح يكون ايه؟ هو الذي يخرج الحسن التكليفي مناطق، دي يبقى القبح. انما شيء ما بيخرجش الحسن ما تقولش عليه قبح. قل انا ما فهمت سر الجمال فيه، والا فالله يقول الذي احسن كل شيء ايه؟ كل شيء خلقه جميل. يبقى القبح له رموز مهمه. انت قلت قبح الشكل شبه، لانك حددت زوايا الانسان تحديد مادي، انما ما شفتش الحسن اللي في نواحيه الثانيه ايه. يبقى كل واحد فيه ايه؟ نواحي حسن. احنا قلنا زمان ان مواهب الله في الخلق نشرت، فواحد يأخذ 100 على 100 في كذا، وواحد وصفر في كذا، و3 من 10 في كذا، و9 من 10 في كذا. خذ مجموع كل واحد تجد ايه؟ مجموع كل انسان يساوي مجموع كل انسان. ولكن انت بتنظر الى زاوية واحدة، ينظر الى غني وفقير، يقول لا ما هيش كده بس، احسبها صح. شوف للانسان كم زاوية وحط لكل زاوية درجة، وادي للناس درجات، تقوم تلتفت تلاقي في الاخر ايه؟ مجموع كل انسان يساوي مجموع. يقول لك سيدنا نوح مره شاف كلب اجرب، قام بصق عليه كده، فانطق الله الكلب الاجرب وقال له اتعيبني ان تعيب خالقي؟ يبقى هو خلقني لحكمه وخلقني لمعنى من المعاني. ولذلك قلنا قديما وللقبح وقت فيه يظهر حسنه. القبح اللي انت بتقول عليه ايه؟ قبيح. له وقت ايه؟ يبقى الحسن بتاعه. قال لك ويحمد من غش البناء لدى الهدم. ساعة ما نيجي نهدم الجدار، لو كان المبنى اللي معلمه عالم عاملها على قط يتعبنا في الهدم ولا لا؟ وان كان بقى عاملها شويه رمل وشويه مش عارف تعملها، يقول لي الله يبارك فيه الراجل ده. يبقى ايه؟ وللقبح ايه؟ وقت فيه يظهر حسنه ويحمد من غش البناء لدى الهدم. يقول لك ده بنا كويس والله، ريحنا الراجل ده. ابوهم اقاموا للدمامه معرضا، عملوا معرض للقبح، وقالوا للرسامين كل واحد بيرسم لنا صوره للايه؟ للقبح. اللي ياخد الجائزه الاولى مين؟ اقبح رسم ياخد الجائزه. يبقى للقبح نقل ايه؟ وللقبح معنى، فيه للقبح وقت فيه يظهر حسنه ويحمد من غش البناء لهذا الهدم. ابوهم اقاموا للدمامه معرضا. طب نشوف ايه؟ اللي ياخد الجائزه ايه؟ اقبح الايه؟ اقبح الرسول. الحق سبحانه وتعالى نصر حكمه ونصر خيره في كتابه، فلا تغني آية عن آية، ولا تغني كلمة عن كلمة، ولا يغني حرف عن حرف، ولكن البصائر التي تتلقى عن الله هي التي تستطيع ان تقف على اسرار الله.